لأنك الله. الجزء الثاني، معراج النفوس المطمئنة. الجميل. الجميل. الجميل. سألت ابني وأنا أكتب هذه الكلمات أن يذكر لي شيئا جميلا رآه، فاستغربت من إجابته وهو ما زال في الثامنة من عمره. قال لي: الحياة كلها جميلة. هل هناك نفس سوية لا تحب الجمال وتهفو إليه وتتعلق به وتتحدث عنه وتجد فيه روحها وأنسها وسلواها؟ ربنا سبحانه جميل، يقول عنه أعلم الناس به صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. فهو جميل في ذاته ويحب الجمال في غيره، لذلك خلق الخلق على نظام الجمال وشرع الشرائع وفق قواعد الجمال. يقول ابن القيم رحمه الله: من أسمائه الحسنى الجميل، وجماله سبحانه على أربع مراتب: جمال الذات، وجمال الصفات، وجمال الأفعال، وجمال الأسماء. فلنطوف سويا بهذا الاسم لنستجلي شيئا من جماله وجلاله وكماله. سبحان الله. يروى أن سليمان بن داود خرج يسير وهو جالس على كرسيه، وأصحابه جلوس معه على الكرسي عن يمينه وعن شماله، الريح تدف بهم والطير تظلهم، فأشرف وهم كذلك على امرأتين من بني إسرائيل. قال: فعجبتا مما رأتا من ذلك، فقالتا: سبحان الله، لقد أوتي آل داود ملكا عظيما. فسمع قولهما سليمان، فلما حاذى بهما قال لريحي: قفي. فوقفت، فقال لهما: ما قلتما آنفا حين طلعت عليكما؟ قالتا: ما قلنا إلا خيرا يا نبي الله، قلنا: سبحان الله، لقد أوتي آل داود ملكا عظيما. فقال لها سليمان: فقولكما سبحان الله أفضل من جميع ما أوتي آل داود. نحن غير متصورين أن الله سبحانه قد يخلق خلقا عظيما أو جميلا أو غريبا فقط حتى يقول أحد عبيده في دهر من الدهور: سبحان الله. فهو يخلق الشيء الجميل لأنه جميل، ولا يأتي من الجميل سبحانه إلا الجميل، ويخلقه لأنه يحب الجمال، ويخلقه أيضا ليسبحه العبد ويشكره ويعبده وهو يتراءى ذلك الجمال، ويخلقه لتتطبع نفوس عباده على الجمال. السلة العجيبة. لاحظت قبل سنوات ذلك القدر الكبير من الجمال الذي يسكن شيئا لطيفا جميلا لا يخلو يوم دون أن نراه أو نمسكه أو نتذوقه، فجعلتني تلك الملاحظة أذهب إلى أحد المتاجر وأشتري قدرا من ذلك الشيء لأتأمل الجمال الأخاذ في خلقه وصنعته. اسم ذلك المخلوق العجيب الفاكهة. اشتريت من كل نوع تقريبا كمية قليلة، ثم وضعتها في إناء وجلست أنا وأبنائي نتأملها ثمرة ثمرة ونسبح الله. لم أكن أعلم أني بذلك ألفت نظر ذاتي إلى فكرة ستسيطر علي لاحقا، ألا وهي جمالية الخلق، وأن جمال المخلوق وبعثه في النفس الراحة والجمال كان من ضمن مقاصد الخلق، وأن جمال الخلق من الأدلة على جمال الخالق، فلن يخلق الجمال إلا وهو جميل سبحانه. ولعل كثرة التسبيح في القرآن الكريم والأمر به في السنة النبوية هو لأن خالق الكون سبحانه قد بنى هذا الكون على دعائم من الإبهار والإدهاش الذي يستنطق التسبيح فطرة ودون الحاجة إلى تعمق في التفكير والاستدلال. برتقالة ورمانة. فالبرتقالة على سبيل المثال وجودها يستحق أن تقول سبحان الله. فوجود شيء دون أن تدعو الله أن يخلقه، بل دون أن تعلم أنك تحتاج إليه مع احتوائه على فوائد جمة، هذا كاف لتسبح الله. ثم خلقه بهذا الشكل الكروي الجميل والحجم اللطيف يستحق تسبيحا ثانية. ثم صبغه بهذا اللون الأخاذ سبب آخر يحتاج إلى تسبيح آخر. ثم ترتيب وتنضيد حباته بالداخل على هيئة جميلة وصف محكم يستنطق تسبيحا أعمق. ثم جعله بهذه اللذة الفائقة التي تنعش متذوقها يجعل دقات الفؤاد تستحيل تسبيحا وإجلالا. هذه حبة برتقال واحدة احتجت معها إلى أن تستغرق في بحر من التسبيح لهذا الخالق العظيم، فكيف لو استعرضت سلة فواكه مليئة بألوان الجمال وأصناف اللذائذ؟ بل كيف لو تأملت ما هو فوق تلك السلة من أعاجيب المخلوقات البديعة؟ سبحانك ما أعظمك. رأيت ذات مرة رمانة صافية اللون قد اصطفت حباتها بإتقان عجيب، فملأ قلبي منظرها بشعور غريب. كتبت وأنا بأثرة: إن شكل الرمان البديع ولون الرمان الأخاذ وطعم الرمان اللذيذ واصطفاف حبات الرمان المتقن كفيل بصفع غرور أعتى ملاحدة الدنيا. وقد طفى على سطح خيالي سؤال تردد مع كل فاكهة أسرح فيها نظري: لماذا أراد الله أن تكون هذه الفاكهة جميلة؟ ألا يكفي في مسألة الفاكهة ما تحتويه من ألياف وفيتامينات وفوائد صحية؟ لماذا كانت جميلة؟ كان يهجم علي هذا السؤال ثم لا أجد له جوابا أستطيع أن أعبر عنه، وإنما أستطيع أن أشعر به. الفراشة. يرى الملاحدة جمال الفراشة وبديع خلق الله لجناح هذه النقوش العجيبة والألوان رائعة الجمال، فلا يخضعون عقولهم للخالق ويقولون سبحان الله، بل يبحثون عن مخرج من ورطتهم فيقولون إن تلك النقوش والألوان مما أسدته الطبيعة العمياء لهذا النوع من الحشرات بغرض لفت نظر الطرف الآخر ليحصل التزاوج وبقاء النوع. مضحكونهم يستطيعون أن يأتوا بالغرائب ليهربوا من الله، ولكن نفسهم في هذا الهرب قصير جدا، إذ بماذا يجيبون عن سر جمال الفراولة؟ هل الانتخاب الطبيعي هو السبب الذي جعل لونها بهذه الكيفية وشكلها بهذه الفرادة وطعمها بهذه اللذة حتى تجذب إليها حبوب اللقاح؟ وماذا عن الأناناس والكرز والتفاح؟ وما هي النظرية التي ستخرجهم من أزمة الرمان والعنب؟ وما هي الغريزة التي تحتويها النخلة وتضطرها لتبدو بهذا المنظر الشامخ الجميل؟ ثم بما أن الطبيعة العمياء اكتشفت مصادفة أن اللون الأصفر جاذب لذكور الفراش، فلماذا لم توحد لون الفراش؟ لماذا جعلت هناك فراشة صفراء وأخرى زرقاء وثالثة مزجتها بالأسود والأبيض؟ وإذا كان ذكور الفراش هي التي تهفو للإناث فتحتاج إلى ألوان محفزة وجاذبة، فما سر اصطباغ الذكور بتلك الألوان الجميلة في حين أن الإناث هي المرغوب فيها للراغبة؟ ولماذا يشترك ذكور الحشرات مع الجنس البشري في الذوق فتراهم يعجبون بنفس الألوان والأشكال والزخارف فتلفت إعجابهم وتجذب أنظارهم؟ وإذا كانت للطبيعة قدرة على أن تغير الألوان بحسب مزاج ذكور الفراش، فلماذا لا تغير مزاج ذكور الفراش ذاته بحيث تصبح الفراشة جاذبة بحد ذاتها بغض النظر عن لونها؟ لم يدر بخلد الملحد أن عليه قبل أن يقرر أن يكفر بالله أن يحضر أجوبة لأسئلة بعدد ذرات هذا الكون كلها تفضح شعوره الكامن بوجود الله وبعظمته وبقدرته وبجماله. سألت ابني وأنا أكتب هذه الكلمات أن يذكر لي شيئا جميلا رآه، فاستغربت من إجابته وهو ما زال في الثامنة من عمره. قال لي: الحياة كلها جميلة. وصدق حفظه الله وحفظ أبناء المسلمين. وهل هناك زاوية في هذا الكون ينقصها الجمال أو يعوزها عنصر الإبهار؟ نغمة الصباح. جاء رجل إلى الإمام مالك وقد علاه الهم، فقد قال قولا ظنه قد ألجأه إلى أن يفارق زوجته، فقال له: يا إمام، قلت لزوجتي: إن لم تكوني أجمل من القمر فأنت طالق. فقال الإمام: زوجتك لم تطلق. فقال الرجل: كيف والقمر أجمل منها؟ قال الإمام مالك: بل هي أجمل. ألم تقرأ قول الله تعالى في كتابه: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم؟ مشكلتنا أننا نظن الجمال في الإنسان مقتصرا على شكل عينيه وملامح وجهه وجمال ابتسامته، وننسى الجمال في قامته، وكيف أن مشيه على رجلين أجمل من كونه كان يمشي على أربع، وننسى جمال نطقه بالحروف حين يتكلم، وكيف أن مثل هذا الإجراء أجمل بكثير من لو أن الإنسان يتخاطب بالخوار أو المواء أو النباح، وننسى الجمال في ملمس جلده، وكيف سيكون منظره مرعبا لو كان جسده مغطى بالفرو أو الريش. الصباح مسرح من مسارح الجمال، كل شيء فيه موضوع بجمال. تستيقظ على أذان الفجر البهي وعلى نور أزرق ساحر، ثم تأتي أشعة الشمس لترسم بدايات اليوم بريشتها الفنية، ثم تبدأ نغمات الطيور. هل قلت الطيور؟ وهل هناك جمال يمكن أن نتحدث عنه بمعزل عن الطيور والعصافير بأنواعها، عن غناء الكناري وشقشقة البلابل وحداء طيور الحب، حتى صوت الحمام، ذاك الصوت الغامض، لهو دليل على أن خالق الجمال يجعل الأشياء الغامضة جزءا من لوحة جميلة ستفقد الكثير من روحها لولا تلك الألغاز الغامضة. انظر إلى الطيور بكل أنواعها وألوانها وحركاتها لتدرك أن الله جميل يحب الجمال، لا يحبه منك فقط، بل يحب أن يوجده في الكون، فيغدو الكون مترعا به مكتظا بتفاصيله المبهرة. الحاجة إلى الغباء. لا تحتاج أن تلقم ذلك الرافض لوجود خالقه بالحجج المنطقية ليعود إلى رشده، فقط أنت بحاجة إلى أن تسمعه صوت الكناري ولون طائر الروز ومرح طائر الكروان. وبصدق، فإن الرافض لوجود الله يحتاج أن يسلم عقله إلى أمور مغيبة لا يدرك كنهها أكثر بكثير من المؤمن بوجود الله، بل يحتاج الرافض لوجود الله أن يكون غبيا بقدر كبير حتى يغض طرفه عن هذا القدر العظيم من الأدلة والإشارات التي تشير إلى الله في كل لحظة تمر به في حياته. يحتاج الملحد أن يكون ميتافيزيقيا بقدر كبير جدا حتى يؤمن بتلك الحزمة الكبيرة من التناقضات والخيالات والغباءات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.